قادر برؤية الهلال برؤية الهلال ولو من عدم أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤية ذلك الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار على الوجوب في أثنائه أو قدم مسافرا مفطرا أو طارت حاله أمسكه وقال، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يجرى ضره أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مطع أو مطع خوفا على أنفسهما فأطاق أو على أو على ولديهما مع الإطعام ممن يهون الولد، ومن أغمي عليه أو هن جميعا نائبا يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فريضة فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية من بنية النهار. فصوم ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده المفترض، ده بيان المفترض. من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحق شيئا من أي موضع كان غير إثمه أو ابتلع نقامة بعد وصولها إلى فيه أو استغاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حدث أو احتجم عابدا مختارا ذاكرا بصوم أفضل داعي فكر فأنزل وأدخل ماء مفاضة أو استنشاق حقه ولو بالغ أو ازداد على ثلاثة ومن جمع بيوم رمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة المطلقة ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وإن عشرة فما فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فقط وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومدوى علك لا يتحلل وإن وجد طعامهما في حقه أفضل والقبلة ونحوها ممن تحارب شهوتك ويحرم من أظن أن احنا وقفنا هنا ويحرم مش كده؟ تمام ويحرم من ضمن إنزال اسمه حسب المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال والقبلة ونحوها وذكرها في المكروهات قال تكره القبلة رجل متزوج يكره له أن يقبل زوجته في نهار رمضان ونحوها كالعناق ونحو ذلك قال يكره هذا ولكن قيد الكراهة بماذا؟ قال ممن تحرك شهوتك يعني يظن الإنسان أن القبلة أو المباشرة تحرك شهوته يكره في حقه أن يفعل ذلك ليه؟ لأنه إن ظن أنها ستحرك شهوته سيكون في خطر طيب إن ظن أنها لن تحرك شهوته إذن ليس فيها شيء لا حتى يعني سأتيك الآن أن القبلة قد تكون محرمة ولكن أنا أتكلم الآن عن الكراهة يبقى يكره للرجل المتزوج أن يقبل زوجته إن ظن أن القبلة تحرك شهوته لماذا؟ لأنه سيكون في خطأ قد تجره إلى الجماع والجماع عليه كفارة مغلظة أو لو باشر دون الفرج فهو ما هو المباشر القبلة نوع من أنواع المباشرة القبلة ونحوها يعني المباشرة العناق إلى آخره إن ظن أنها تحرك شهوته لذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير في السن يستأذنه في القبلة في نهار رمضان فأذن له وجاءه شاب يستأذنه في القبلة فلم يأذن له لأن الشهوة تكون أكثر عند من؟ عند الشاب أكثر من الرجل الكبير فأذن للرجل الكبير ولم يأذن للشاب فأنت إذا تزوجت وأردت أن تقبل زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة في نهار رمضان ولكن تقول كان أملككم لإربد يعني لشهوته وكان أملككم كما في تفسير آخر للإرث أنه أملككم لعضوه الذكري يعني لا تؤثر فيه واضح ولكن أنت قد لا تتحكم في نفسك فإن ظننت أن القبلة تحرك شهوتك فلا تقبل زوجتك في نهار رمضان يكره واضح طيب إن ظننت أنها لن تحرك الشهوة وانت قوي ونحو هذا ولن تدور. لا اصبحت مباح، شيء مباح، ما فيش مشاكل. طيب متى تحرم القبلة؟ اقرا. ويحرم ان ظن ان زال. تحرم القبلة ان ظن انه سينزل، يعني هناك انسان يعني شهوته قويه ونحو هذا، لا يتحكم في نفسه، لا يتحكم في شهوته، فقد ينزل. ونحن قلنا قبل ذلك انه لو باشر من المفطرات، ماذا قلنا عند المفطرات؟ قلنا او باشر دون الفرج فامنى او امنى. باشر دون الفرج يعني لم يجامع، ولكن قبل زوجته احتضنها باشرها دون الفرج فامنى يفطر، امنى يفطر، صح؟ صح. فالقبلة هنا نوع من انواع المباشرة. ان امنى ها اللي يحصل يفطر، علشان كده المؤلف حرمها. ليه؟ لانها تؤدي الى الافطار. وكذلك ان امزى، لذلك قال ويحرم، اي يعني تحرم القبلة ان ظن انزالا. يبقى انا عندي ثلاث حالات للقبلة، اللي هي القبلة ونحوها، قبلة العناق، المباشرة، ثلاث حالات. الحالة الأولى إن ظن إنزالا، كل يقول يحرم، كل واحد ينطق، كل واحد قدامي يقول ينطق، عايز الصوت يرب المسجد، تحرم. يبقى إن ظن إنزالا القبلة مالها يا عمر؟ تحرم. إن ظن أنها تحرك بس الشهوة لكن لن ينزل، تكره. لم يظن إنزالا ولم يظن قول معايا تحريك للشهوة، يبقى مالها؟ مباح. ما إيه؟ مباح. مباح. مباح عادي، عايز تقبل قبل، مش عايز تحط براحتك. خلاص كده؟ دي عندنا ثلاث حالات للقبلة، واللي هي كنوع من أنواع المباشرة دون الفرج. طبعا أي حاجة تمس الفرج في النهار رمضان مصيبة سودة. واضح؟ تمام، كمل. الشيخ اللي قدامك كلهم دول مش مصر. اللي قدامي كلهم ولا واحد متجوز؟ ولا واحد متجوز؟ أمال أنا بخاطب مين؟ بخاطب نفسي. ها؟ يعني أنا بخاطبكم على اعتبار مثلا على اعتبار مثلا يكون يعني. إن شاء الله. إن أنتم بإذن الله نسأل الله عز وجل إن السنة الجاية تكونوا كلكم متجوزين. إن شاء الله. بإذن الله. آمين، ما شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله. يعني أنا قلت يا جماعة، يعني أنا قلت من دي من دي كل يقول نصكوا الكلمة طلع والكلام طلع كده، انما دلوقتي امين ان شاء الله. ماشي، ربنا يجوزكم يا ابو رضا. يا ابو رضا ماشي يا حبيبي، ولا انت عشان متعادل نفسيتك وحشه يعني انت هتغلب على طول الضبيطه، يعني نفسيتك تبقى وحشه؟ مش هيقدم مننا شيء. ها؟ بس انتوا جايبينها بالتدريج يعني 22 وبعدين عملتوا نتيجه كويسه التعادل، وبعدين 22 يعني المره الجايه فوز. ما أقول لها يتيب التبعيد يا شباب. ماشي. فإذا يا شباب لازم تعرف الأحكام دي، سواء كنت متجوز ما كنتش متجوز. أنت طالب علم. أنت إيه؟ طالب. أنت طالب علم. صغير، كبير، وسط، أنت طالب علم، لازم تبقى عارف الأحكام دي، لأنك ممكن تسأل فيه حتى وأنت لما أنت يعني افرض في حكم يخص المتجوزين، هتبقى تقول لي اللي بيسألك استنى لما أتجوز؟ أنت لازم تعرف، صح يا بلبل؟ صح؟ لازم تبقى فاهم. واضح؟ تمام، كمل. ويحرم من ظن انزالا ومضغ عنك يتحلل. مضغ العلك، العلك اللي هو اللبان. لما تروح سوريا، لبنان، الدول اللي زي دي ما يقولوش لبان، كلمة لبان دي بس في مصر. محدش في العالم دي زي لبنان وزي الناس اللي هم الشوام ما يعرفش يعني كلمة لبان. لا، هو عنده علك بالكاف. ماشي. المضغ العلك الذي يتحلل يحرم. يعني ايه بقى الذي يتحلل؟ يعني اللي فيه اللبان اللي بيدوب، اللبان اللي بيدوب وفيه مكسبات طعم، ده يحرم في نهار رمضان. ليه يحرم؟ لان الطعم بينزل لانه هيفطر، هيفطرك لو نزل حاجه منه مكسبات الطعم دي في جوفك، والتحلل بتاعه ده لو نزل منه حته في جوفك افطرت. اذا هو يحرم. سليم، خلي بالك انت كطالب علم لازم تفرق بين الحكم وبين الاثر الفقهي. حد فاهم حاجه؟ في حاجه اسمها حكم وفي حاجه اسمها اثر فقهي. الحكم مثلا زي ما هيجي لك في اللي بعدها ان يحرم الغيبه والنميمه والشتم زي لمس المرأة. اللحظه خلينا في اللي احنا فيه في الصيام. قال لك يحرم، كنا من شويه بنتكلم على القبله، لو حصل انزال او مني محرمه، لان الاثر الفقهي وفي اثر فقهي ان حصل انزال فهي محرمه وفي اثر فقهي ليها انك افطرت. طيب مضغ اللبان لو بيتحلل، هو في البن بيتحللش؟ في البن ما فيش في مقسم الطعم. والله لو فيه يها يكره، بس انما ما فيش، انا ما فيش في الواقع لبن ما بيتحللش وما فيش في مقسم الطعم، فما تقعدش تدور يعني، ما تروحش تدوق دي وتقول لما اشوف فيها. وانت في نهار رمضان تدخل السوبر ماركت وريني كل انواع اللبن اللي عندك يا ريس، ونقعد نجرب بقى ايه اللبن اللي بيتحلل واللي ما بيتحللش واللي فيه مكسبات طعم واللي فيش فيه مكسبات، لغايه ما نقرر يعني. مفيش الكلام ده، مفيش في مصر اللبن لا يتحلل، ومفيش في مصر اللبن مفيش فيه مكسبات طعم، اذا اللبن ابعد عنه. جميل، خلاص يبقى هو يحرم. هل له اثر فقهي؟ اه، انه هيفطر لان في حاجه هتنزل جوه. طيب كمل بقى عشان افهمك ما معنى الفرق بين الحكم والاثر الفقهي. كمل يا محمد. ويحرم من ظن انزال مواد غلك يتحلل، وكذب وغيب وغيبه ونميمه وشتم ونحوه تاكل. شوف القبله في نهار رمضان لو لو لو لو لو ظنيت انزال تحت مضغ العلك الذي يتحلل وفيه مكسبات طعم يحرم، وامقرن معاها ايه؟ الغيبه والنميمه. ده محمد احمد الكيكي ده ولا بيعرف يلبس الكوره؟ غيبه ولا مش ولا تبغى ولا حاجه؟ عشان انت فاهم حاجه بس انا سيبك يا واحد اذا انت تقول احنا راضي بيه. لا والله حتى تكون علم علم الدونات كلها عارف مثلا ده احمد ده لا ولا يفقه حاجه ولا يفقه. ده احمد ده بيروح دروس العلم ولا مقصر فيه ولا بيفهم حاجه. انت لو سألته في اي مسألة ما يعرفش. ده عليكم السلام. ده طويل، ده قصير، ده رفيع، ده تخين، ده اعمى، ده متعرض. اي غيبة في اي نميمة في اي حاجة يحرم في نهار رمضان؟ يحرم. هل لها اثر فقهي؟ من حسب المهيات. فكروا في الكلام. لا فكروا في فكر حتى بس خدوا نص دقيقة في تفكير. لها اثر فقهي؟ اقول شيء؟ ولا شيء؟ هي تحرم انما لا تبطل، لا يبطل الاثر الفقهي اللي هو لا يبطل. احسن. انما الحرمانيه هي حرام في نهار رمضان انما لا تاثير على الصيام في البطلان في صحته من عدمه. لا مش زي ما لا تاثير في ايه بس؟ ما يكونها يحرم يعني هتعمل ايه؟ هتنقص الاجر. تحرم بصيام او غير صيام. انما العلك كان الصيام باطل. القبله لو انزلت الصيام باطل. ففي يا خالد حكم شرعي بالحرمة مثلا انك انت حرام تغتاب حد، طب اثر الفقه على الصيام ايه؟ ولا حاجه، هي تنقص الاجر بس. ده برضو اثر فقهي يعتبر، بس انا مركز على صحه الصيام من عدمه. يعني ينفع تبقى واحد اغتاب خلاص نفطره انت فطر يعني هياخد يوم مكانه؟ لا ما ينفعش نقول كده. انما نقول بدل ما هياخد 100% اخر النهار في الصيام هياخد 50%. لكن ماذا هو عمل ايه؟ انما لما كان اللبان اللي بيتحلل وفيه مكسبات طعم افطر. القبله لو انزل افطر. يبقى عندي حكم حلال حرام مكروه مباح مش عارف ايه التحكم ده حكم. حكم حرام في اي وقت. خمس احكام تكليفيه عندنا. ان شاء الله ناخدها في اصول الفقه لما نبقى من بعد ربنا يكرمنا كده ونخلص الكام كتاب اللي معانا الحليه والعقيده واي كتاب هنخلصه في دول في الثلاثه سواء ابصر المختصرات او الحليه او العقيده باذن الله هناخد وراه مباشره كتاب في اصول الفقه باذن الله. في اصول الفقه تعرف ان الاحكام التكليفيه خمسه حرام مكروه واجب مستحب مباح. ما فيش حكم سادس، هم خمس أحكام. أي حاجة في الدنيا يا حرام يا حلال يا مكروه يا مستحبة يا مباح، في حاجة سادسة ما فيش. ففي فرق دايما بين الحكم اللي هيدخل في الأحكام التكليفية الخمسة والأثر الفقهي المترتب عليه. قد يكون الشيء حرام ولكن لا يؤثر فقهيا على الأمر، يعني الغيبة حرام في نهار رمضان ولكنها ما أثرتش فقهيا على صحة الصوم، إنما مضغ اللبان أثر. طب تدخين السجاير ليه؟ ما حد كان حد اسمه جمال البنا بين أهل أن الدخول دخل جوف مفطر قولا واحدا، مفطر قولا واحدا. ده انت هيجي لك معرفش معانا ولا لا، شم البخور اللي له جرم اللي له حيز، لو تعمدت شمه ودخل جوفك دخل جوفك مفطر. واضح؟ لو مش متعمد يا شيخ. لا لا عادي، لو مش متعمد عادي، والأجر والدنيا دي كلها لو مش متعمدها عادي. لأول مرة هسمح حتى بالتعليقات أثناء المحاضرة، لأن أنا عايز أنهي في مرتين بإذن الله، يعني النهاردة والدرس الجاي كتاب الصيام والاعتكاف وأحكام العيد بإذن الله. بس ما تطولش برضه. واحد بيصوم وما بيصليش، أحسن ده عدم الصلاة حلال ولا حرام؟ الأثر الفقهي المترتب على عدم الصلاة، الأثر الفقهي المترتب على عدم الصلاة على الصيام، يعني كل ما بصليش إيه الأثر الفقهي المترتب على الصيام؟ خالد اللي هيرد بس. ده حرام، إنما الصيام العبادة التانية اللي عاملها صح، قالهمش علاقة ببعض. الصيام كل صايم هاخد عليه الأجر، كل صايم. طب أنا ما بصليش هاخد عقاب عدم الصلاة. تمام؟ فيها مشكلة؟ عليكم السلام شو محمد. ازيك يا حبيبي؟ العفو حبيبي، العفو العفو. الله يسلمك. اتفضل دكتور. طيب، فهمنا يا شباب؟ فاهم يا خالد؟ بدأت تفهم؟ الحكم على الصلاة حرام. أيوه، أثر الفقه على الصيام إيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة، ما حدش يفهمني غلط، مش ولا حاجة يعني إن أنا ضيقت يا شيخ، كلكم الله يرضى. يعني لا، ما نقولش لا، يعني صيامه صحيح ولا باطل؟ صحيح. بس هو ده اللي نقصد، صحيح. فعشان صيامه باطل وانك تفطر زي ما هو بلاد ان شاء الله، بس انا بتكلم على الصحه والبطلان. مفهوم؟ طيب كمل. البخور ماذا؟ بعد البخور كان عندي ده لازم يشتغل في رمضان لانه بيجيب لما تكترش منه في نهار رمضان، لان تعمد شمه، لان اي حاجه لها جرم كما قال العلماء اللي هو الحيز اللي هو لها حاجه، يعني الهواء انت شايفه؟ لا ما انتش شايف. اي حاجه لها جرم لها حيز، لو تعمدت استنشاق زي دخان السجاير، ناس انت ما بتدخنش، انت مش ماسك السيجاره وبتدخن، بس في حد بيدخن جنبك ماسك ماشي في نهار رمضان، افترضها مساله افتراضيه، ودخان السجاير بتضحك عليا موجوده ماشي افتراضيه موجوده والله. طيب خلاص ربنا يعافيك، حد يدخن سيجاره والدخان جنبك وانت تعمدت تشمه او تاخده، انت افطرت هو مشيت وراه مثلا اي كان بقى وراه قدامه راكب فوقه تعمد ماشي تعمد افطرت مع انك ما دخنتش، مش انت اللي بتدخن. طب ممكن نسيبها بره؟ فخلي البخور في اضيق الحدود في نهار رمضان، اعمله بالليل يعني. حتى انا عملت بخور اللي هي العيدان. لا لا ده اللي هو فحم العود لازم الشغل اللي هو فحم يا شيخ بتحضروا منه ولا حاجه؟ اصل لما بيتعمل بيظبط الشارع. اه قلل منه في رمضان. طب العيدان ممكن عندها هي ايا كان، معلش بقى ايا كان قلل منه في نهار رمضان عشان ما بقاش كتير ونستنشقه ونجي نشتري منك عطور. عادي مثلا قدام المحل بتاعه بقول لك هو عامل بخور ده. ايوه انت عمدت تشمه وافطرت. انا عايز اشم، عايز اجيب مثلا منه اشتري ابو غفر. لا لو تعمدت تشمه وتاخده جوفك، يعني يا عم لو شميت حاجه لو قدر ان دخل حاجه في، يعني ما هو ما نعرفش الواحده مش ماسكين المزوره يعني. مفهوم؟ ما تشتاق بقول لكم ايه ما بحبش انا الاسلوب ده مش هنمسكها بالجرام شميت 20 جرام تبقى افطرت شميت 10 تبقى يا عم مش شم المتعمد اللي عاوز يدخل حاجه جوفه في رمضان ومحدش بيعمل كده اصلا الا المعتوه وانا اظنكم مش معتيه يعني مفهوم فيا عم شميت حاجه ما يجرابش بس ما يبقاش عن تعمد ما يبقاش عن كانك يعني بتنضح لا كمل يا محمد هندخل بقى على مسنونات الصيام ايه الحاجات المستحبه في صيام رمضان يعني وسنه تعجيل الفطر وتاخير السحور حسبك سنه تعجيل الفطر وتاخير السحور يستحب دي تكتب عنوان ما يسن للصائم ايه اللي يستحب ليا وانا صايم في نهار رمضان يعني اعمل ايه المستحبات ايه الامور اللي يستحب ان انا اعملها قال لك اول حاجه ورقم سنه تعجيل الفطر يعني انت عجل فطر يعني استعجل في الفطار وقبل ما المغرب ياذن استنى ليه طالما خلاص ما عادش الا دقيقه ولا دقيقتين افطر لا هو فين امال يعني ايه تعجيل الفطر انت بتقرا وخليك شويه قول يا علي اول ما اسمع الاذان اكل يعني اكثر صيام يعني طيب حلو قوي اول ما اسمع الاذان افطر طيب ولا يعني اتاكد ان الاذان استنى واتاكد ان الاذان اول اذان اسمعه شيء في ناس يقول لك وما اعرفش انتوا اللي هتجاوبوا الكلام ده صح ولا غلط يقول لك استنى لما تشهد عشان اتاكد الكلام ده صح ولا غلط لا مش انت محمد اللي تجاوب ده انت شيخ من المشايخ انا شيخ من المشايخ لا هم اللي جاوبوا انا طالب مشايخ لا انت الكلام ده صح ولا غلط يا بلاش بلبل ده مصر خطا ليه خطا ايوه هو ده معنى تعجيل الفطر لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر يعني ايه ما عجلوا الفطر؟ مش قبل الفطار بدولة دقيقتين ايوه يلا خلاص بقى ما معادش الا دقيقه ويلا نفطر لا مش كده اول ما الاذان بس بشرط تكون متاكد ان ده اذان محافظتك ايوه في فروق توقيت وبحذركم انها في فروق توقيت بين المحافظات مش معنى ان ذات القران الكريم ان الاذان فيها اذن يبقى انت في دمياط في المنصوره في الغربيه في يبقى ده يبقى خلاص ده اذان عام للجميع لا فانا لما اتاكد ان ده اذان محافظتي ده توقيتي اول ما الله اكبر دخل وقت المغرب افطر لا استنى يقول الله اكبر الثانيه ولا عن تعمد يعني افرض انت جت معاك ما عرفتش تقرا الا بعد ما الاذان خلص يعني راكب عربيتك وما فيش معاك ميه على بال ما روحت على بال ما كذا انا بتكلم على الانسان السوي اللي قاعد اللي هو الطبيعي اللي قاعد في بيته ومنتظر بقى خلاص الفطار اول ما قال الله اكبر حضرتك استني استني بس يا مولانا ما يتاكد كده ونتاكد ان الاذان اذن والدنيا سخنت كده لا غلط هو احنا عندنا الجامع اللي عندنا في الاولى بيأذن مع ذات القران الكريم بالظبط يعني ما هما بيأذن لو لا انا بصوا ما تدخلونيش في متاهات لو بيأذن مسجدك مع ذات القران الكريم بالظبط لو هو الاذانين والمحافظتين متوافق على راسي الموضوع ده انت تتاكد منه الاوقاف بتنزل نتيجه للمحافظات انا بعتبرها من اهم عامل بيعملوه الاوقاف النتيجه اللي موجوده هناك ده على الجدار الذاتي دي لازم تكون عندك حتى لو مش موجوده في مسجدك تبقى موجوده في بيتك امسكيه دمياط ما لو انت من دمياط محافظه دمياط لو انت من الدقهليه امسكيه محافظه الدقهليه تبقى عارف لان انت عندك اشكاليه في وقتين مهمين جدا الفجر والمغرب ما عدا ذلك ما هياش قصه ياذن قبل بعد ده احنا ما بنصليش الا بعد تلت ساعه وربع ساعه واحيانا نص ساعه فبالدنيا بتبقى جد ماشي حل يا شيخ نعم حل السؤال ده ايوه انت نقطه الكباس بتاعتك اللي في جمصه عليكم السلام عندنا الاسفلت كده مساجد دمياط مساجد مساجد دمياط الاهلي لا ماشي كده في مساجد بتاع لها لعبه توقيت ومساجد ولا شيء ولا مشكله طب ليه ولا اي اشكاليه خالص خلاص انت مع ايه؟ حسب ما خلي بالك عادي جدا انت عارف الحدود اللي بين الدول وبين المحافظات ما انت ممكن تلاقي يعني ايه حد من دولتين؟ هقول لك بقى بلاش محافظة دين، خليها دولتين. احنا كنا ما سافرنا افريقيا، انا وصلت قدرا كنت عندي لا في بين رواندا وبروندي جبل، قدرا كان عندنا مناظرة هناك ولقاء مع القساوسة. سبحان الله، لقينا انا ما كنتش اعرف، لقينا الجبل ده الناس جايه من دوله من بروندي لرواندا، وحضروا المحاضره وحضروا المناظره وحضروا الحاجه اللي احنا كنا بنعملها. ده فاصل بين دولتين، دي لها توقيت واللي لها توقيت. انت بتلتزم باللي انت فيه. انت من في جمصه مثلا، في جمصه البلد، وجمصه جمصه البلد دي تبع دمياط، وجمصه المصيف تبع تقليه، بينهم شارع وانا شايفه وعارفه، عشان حماده بيكلمني انا عارف الشارع ده. فهنا مسجد بيأذن على توقيت دمياط، والمسجد اللي قصاده بالظبط في الشارع بيأذن على توقيت تقليه، وبينهم فروق توقيت. انت مع مين؟ بشوف نفسي انا تبع المسجد في حيز المسجد في جمصه البلد ولا في جمصه المصري؟ تبع دمياط ولا تبع تقليه؟ وبعذر نفسي امام الله ما تشغلش بالك بحاجه ثانيه، حتى لو كان في فرق توقيت، حتى لو اللي فاصل شارع. ليه؟ خلاص انت بتعذر نفسك امام الله. واضح؟ انا شايف في صوره مهمه جدا. يقول لك مثلا ايه جنبنا زاويه، الزاويه بتاذن بعد الاذان بتاع المجمع الاسلامي والناس اللي حوالينا بدقيقتين ثلاثه. فمثلا حد يقول احنا بنفطر معاه وبنصوم معاه. ما فيش كده. انت لا انا سمعت الاذان بتاع الجمعه، انت اللي بتفطر معاه بتتسحر معاه، او بت بت بت بت بت بت يعني اللي بتاخد بيه في المغرب بتاخد بيه في الفجر، اللي هو توقيت مكانك. لا ده هم بياخدوا بقى ما بياخدوش بالجوامع، بياخدوا بالراجل اللي جنبنا. يعني انا سيبك بتاذن، انا برضه في النهايه هوصل معاكم، انا ماليش علاقه. انت تاكد انت الصح مع مين. يعني اول ما اسمع الاذان يا شيخ، يعني بافتراضي يا كيكي، بافتراضي حبيبي، انا اهو انا حسام في المكان اللي انا فيه ده، مش المفروض ان انا توقيت المسجد ده؟ لو انا تاكدت ان المسجد ده مش صح ينفع امشي عليه؟ عارف اذان حد مسجد بعيد شويه وليكن الدعوه، وعارف صوته وعارف ان ده الدعوه وعارف ان هو اللي صح، امشي عليه ولا ما امشيش؟ امشي عليه حتى لو مش كامل. انا المهم ابقى فاهم انا ايه الصح وامشي عليه. فهمت؟ يعني اعرف التوقيت، تعرف التوقيت وامشي على التوقيت وتمشي على التوقيت يا اخي، ولا اذان ولا اي حاجه، امشي بالساعه وخلاص وريح دماغك. ها يعني المساجد دمياط كلها اذنت 6:06، وانت عارف ان توقيت دمياط الصح 6:03، امشي على ساعتي 6:03. وما طبعا ده صيام، ده صيام، مسؤوليه مين انا؟ طبعا انت اللي هتسال. طيب في غير رمضان ما نعملهاش فتنه، وفي رمضان نعملها بيننا وبين نفسنا وما نقعدش نعملها فتنه، والناس انا بقول لك هتعذر. فاهم؟ لان احنا لو جينا نعملها فتنه في المساجد المضار اكتر من الحسنات اللي هنجنيها. يعني مش كل واحد يوم رايح دلوقتي عند بيته وعند عند المسجد اللي جنب بيته وانتوا ظلمه ما بتفهموش حاجه وجهله وبتاذنوا واحنا كده هتودونا بداهيه وصيامنا مش نافع يا رضا، وركز ما تنامش ماشي. والاخ الجديد اسمه ايه؟ راجل. يا راجل ركزوا معايا، مزاجي ما جاش. دي من دي بص من أسوأ حاجة، من أسوأ ما يفعله طالب العلم في بداياته. أسوأ حاجة تعملها في حياتك في بدايات الطلب بتاعك إنك أول ما تعرف معلومة من شيخك عايز تروح تطبقها على مسجدك وعلى أهل حيك، وأسلوب ربنا عافينا واضطر الناس فيك يقول لك أعوذ بالله، أنت جاي من أولها كده؟ ها؟ غلط، أكبر غلط. اسمع طبق على نفسك بطريقتك ومع نفسك، حتى ولا بيتك ولا تقعد تعملها قضية ولا خلافية ولا أي حاجة، بمنتهى الذوق والأدب والأخلاق والتواضع والذل لأهل بيتك أولا، ولجيرانك والأهل مسجدك ثانيا، والأهل حيك. حد سمع أهل سلام ما سمعوش ولا فيش غير، ولا تعملها قضية ولا خلاف ولا مشكلة، ولا تعادي الناس ولا تعادي اهلك ولا تعادي اهل حيك ولا اهل مسجدك ولا اي حاجه. أقصى حاجة يعملها طالب العلم وبكرر كلنا وقعنا بده، فأنا مش عايزك تقع في اللي احنا وقعنا فيه. أسوأ حاجة في الدنيا إنك تسمع من شيخك معلومة تروح تطبقها وأنت مش عارف إزاي تطبقها، مفهوم؟ وأنا بطمنك، أنا بطمنك النتيجة بتاعت الأوقاف دي موجودة في كل مسألة ومحافظتك بتأذن بالظبط وما تشغلش بالك. يلا اتفضل. دلوقتي لو أنا فطرت على واحد على أذان واحد يعني استعجل وأذن قبل الباقي المساجد، يعني لقيت واحد بس كده طلع للباقي، هو يتحمل؟ لا ما يتحملش، حضرتك اللي تتحمل. في فرق بين، ركزوا معايا، خلي بالك اللي بيعمل طالب العلم الحاجات اللي انا بقول لك ركز معايا فيها. يعني ايه حكم؟ يعني ايه تطبيقي؟ يعني ايه الفرق بين الاهمال والتحرك؟ عبد الرحمن بيقول لك انا قاعد في البيت فسمعت المسجد يقول الله اكبر فقمت فاطر مفطر افطرت، وبعد لحظات تاكدت انه كان خطا، هو يتحمل ولا انا اللي اتحمل؟ مين يتحمل؟ المؤذن ولا اللي افطر؟ اللي افطر. اه طبعا المؤذن اثم، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، مؤتمن على اوقات الناس، يعني يجب يتحرك دقه جدا في اذانه لانه مؤتمن والمفروض ان انا مسلم له، بس انا برضو صيامي باطل وهعيد اليوم. ليه؟ لان انا اهملت. يعني ايه اهملت؟ في فرق بين التحري والإهمال. يعني إيه؟ أنا تحريت مسألة وكانت دي قضية كنت حاجة بتسأل فيها من كام يوم يعني، وكانت مسألة خلافية بيني وبين حد يعني. إزاي؟ واحدة قالت لك أنا قمت وكلت وشربت ظنًا إن الفجر لم يؤذن، ثم بان أنه أذن. أنا هسألكم جميعًا الآن، الصيام ده صحيح ولا لأ؟ حصلت معايا يا شيخ قبل كده. حصلت معايا يعني ساعات الفجر مش عارف اذن 5 وربع، انا قافل شفتها في التليفون دي وكان 4 وربع اول ما صحيت وطلع شرب شويه ميه وقمت مكمل صيام. طيب لا انا طب علي ده ظن خد بصه في التليفون فشافها 4 وربع بدل 5 وربع. زي كان واحنا في السعوديه ف حاجه كبير كده راجل كبير في السن يعني سايق العربيه فالمهم كسر الاشاره فالمرور وقفه فقال له هناك يقولوا لأدخل حق للأمير يا ولد يعني قال له إيش يا ولد ليش بتوقفني؟ قال له هذه الإشارة حمراء ما تشوف الإشارة حمراء؟ أنت كسرت الإشارة. قال له والله ما شفتها حمراء، الشيطان سوها لي خضراء. قال ما شفتهاش حمراء، الشيطان سوها لي خضراء، أنا شايف أنا شايفها خضراء، الشيطان سوها لي خضراء وعادي ومشى ومفيش مشاكل. يعني هو بيبرر بده شغله ولا بيتكلم بجد؟ انا ما اعرفش بقى، هو شافها خضر، هو كسر الاشاره وشافها خضر. فاخونا علي قام يتسحر في الساعه بدل ما شافها 5 وربع شافها 4 وربع. سيبك من علي، انا بتكلم على حاله انسان او انسانه قام اكل وشرب بدون ظن منه ان الفجر دلع. الحاله دي هتبين لك، السؤال ده هيبين لك ما هو الفرق بين الاهمال والتحري، والاثنين انت طلعت غلطان فيهم. يعني انا تحريت الفجر وبعدين بعد ما تحريت انا خلاص تحريت ولقيت الفجر ما طلعش فكلت وشربت وبعد كده اثبان ان الفجر طلع، يعني انا برضو مخطئ. وواحد تاني اهمل في التحري وكان وشرب وبعدين بان ان الفجر كان طلع، فالاثنين اخطاوا، بس فيهم واحد صيامه صح وواحد صيامه غلط. اللي تحرى صيامه صح واللي اهمل صيامه غلط. انا قمت تحريت، يعني ايه تحريت؟ يعني بصيت في الجو وبصيت في البحر وبصيت في الفضائيات وبصيت في الساعات وسبحان الملك كل ده لبس عليا ومتيقن ان الفجر ما اذنش خلاص ولبس عليا تماما، مع اعتبرها مساله افتراضيه انا ماليش علاقه بس عشان انت تفهم. لبس عليا تماما وظنيت خلاص الفجر يقينا الفجر ما اذنش، وبعد ما كنت شربت لقيت الفجر كان اذن، انا صايم صح ولا باطل؟ صح صح، لان تحريت عملت اللي عليا. انما واحد قام يعني ولا لا لسه الفجر واكل وشارب وبعد كده بان عليكم السلام ورحمه، وبعد كده بان ان الفجر اذن، ده صيامه ايه؟ لا يصح. ليه؟ لانه اهمل اهمل في التحري. فعلشان كده عبد الرحمن لما سال بقول له ايه؟ لا صيامه. لما بقول للمؤذن اذن وانا ظننت ان اذانه صحيح وبعدين طلع اذانه غلط فانا هو المسؤول ولا انا؟ هو مذنب واذن وحضرتك صامت باطل لانك كان لازم تتحرك. واضح يا شباب؟ ما تسلمش، ده صيام، دي عباده. ما تسلمش قوي للمؤذنين، ما تسلمش قوي للامور اللي حواليك بدون تعنت وبدون جهل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تروحش تعيد في الناس وتغلط في الناس وانتوا جاهله وانتوا ما بتفهموش، واحنا اللي دارسين واحنا اللي متعلمين واحنا اللي فاهمين الشرع واحنا اللي عارفين فروق التوحيد. ها ده اسمه خطا. كمل التصور يا شيخ بعد اذنك. نعم التصور ده نكمله كده. شوف مثلا هل هو مثلا صيامه باطل بس ياكل ولا يفضل ماسك لحد الفطار؟ لا طبعا يمسك لان انت في نهار رمضان. طيب هل هو يقضي يوم ولا العدد؟ طبعا لازم يقضي يوم ويوم واحد. اه طبعا امال ايه؟ اليوم اللي افطره لازم هو يوم واحد. لا طبعا اللي بيصوم عن عام اللي بيفطر عن عام. واللي بيفطر عن عام ده عايز تقول فيه ايه؟ يقضي. ماله اللي يفطر عن عام؟ يقضي يوم واحد. ها؟ واحد افطر عام؟ يقضي يوم واحد يا شباب. ها؟ فشكو لا لا فشكو لحظة بس خلي اللي عنده وجهة النظر يقولها كاملة عشان نفهم. قال له أبو بلال اعمل ايه؟ افطر عام. ها يا عم انا ده احنا في رمضان. ايوه عارف ان احنا في رمضان. لا يعني انت بتاع اهو ربنا عارفين. ها حسب سيبوه يكمل. قول أبو بلال حسب الحال بتاع. لا قول اللي في دماغك. في حديث مشهور على ألسنة الناس الدعاء ما عرفش بيقولوه جهلا ولا يعني تخويفا، وبرضو حتى وإن كان تخويفا فهو ما ينفعش تخوف الناس بالباطل. انت جيت تخوف الناس قنطتهم من رحمة الله. حديث من صام من أفطر يوما في رمضان متعمدا يعني لا يجزئه صيام الدهر والصمت. يعني حضرتك صمت أفطرت يوم في رمضان عمدا عمدا. هنا انا بقول لك عمدا وقاعد تفطر وتتغدى وتتعشى وتشرب جوزه عامل اللي نفسك فيه عمدا. هو يا عم في اسوء من كده؟ طيب يوم جيب لك حديث بقى من افطر يوما في رمضان عامدا يعني لا يجزئه صيام الدهر. طب انت بقى عايز تتوب خلاص عرفت غلطك وعايز تتوب يقول لك لا توبت ايه ده انت لو صمت الظهر كله الظهر يعني لغايه ما تموت صايم مش مثلا يوم ويوم لا ده انت صايم يوميا بتصوم. يقول لك لا يجزئه. اعوذ بالله اعوذ بالله. ده اللي بيقول ده انت متخلف. ده انت داعيه متخلف. النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يقول كده؟ ده مناسب هو في كده من تاب تاب الله عليه يغفر الذنوب لذلك من يشاء ان الله يغفر الذنوب جميعا. ده انت قنطته. هو ده بالله عليك لو بتقول الحديث ده الواحد افطر يوم عنده بالله عليك لو بتقول شوف ديانه هو هيصوم ليه تاني؟ هو انت بتقول له ان انت مالكش توبه وانه لو صمت الظهر كله مش هيجزئك. طب هو هيصوم رمضان التاني ليه؟ هو شوف ديانه احنا هنا شويه. اي والله انت ممكن تقنطه من الدين الاسلام كله. صحيح الرجل اللي قتل 99 نفس والراهب قال له الراهب اللي هو ايه العابد اللي مش فقير. ما هي المساجد مليانة عباد. العلماء يقولون فقير واحد حضرتك باذن الله يعني باذن الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حضرتك باذن الله لما كمشروع فقيه يعني فقير واحد كما قال العلماء اشد على الشيطان من 1000 عابد. تخيل يعني مثلا المجموعه اللي قاعده قدامي دي عامله ايه في الشيطان بره دلوقتي؟ لو مليت المسجد ده ومصليين وعباد وصوام وقوام ولا يشغل الشيطان لا من قريب ولا من بعيد. انما تدخل المسجد فواحد يتعلم الله اعلم هو بيعمل ايه بره. والفيق واللي بينيم واللي بيتناول واللي بيفكر كم سنه في الفطار ما هو مش هيسيبكم لاقعدنا لهم صلاتك ايه؟ المستقيم. فانت اشد على الشيطان من 1000 عادي. فهو لما القاتل 99 نفس ظهر للراهب عابد، مجرد عابد بيعبد ربنا وخلاص، ما عندوش فكره باي حاجه. قال له قتلت 99 نفس، نفسي اتوب. قال له يا ظالم يا مفتري، قتلت 99 نفس وعايز اتوب؟ توبة ايه؟ انت مجنون يا ابني، وربنا يقبل منك توبه ازاي؟ طيب انت لو انت لو انت مكانه، وانت خلاص واحد مالوش توبه، لو انت مكانه تعمل ايه؟ بس الباشا ام قتل، ام قتل، وهي فرقه 99 من 100 مليون. طالما ماليش توب، طالما داخل النار داخل النار، هتفرق داخل النار في واحد ولا في مليون؟ ما هي مش فارقه، قتل واكمل هذه المهنه، ولكنه اراد ضميره بيدنبه نفسه يتوب، فدلوه على عالم، على فقيه، فقيه قال له من يعمل بينك وبين التوبه؟ وكان سبب، وكان سبب في هدايته، والرجل مات في منتصف الطريق ودخل الجنه وما سجدش لله، سجد ما صامش يوم، ما تصدقش بصدقه، ما حجش، ما اعتمرش، ما عملش اي حاجه في الدنيا غير ان هو ساب الارض، الارض السوق، ورايح لارض الصلاح اللي العالم بس، بس ماشي فقط. عشان كده لما اتصل مكتوبه لقينا بالرحمه وملائكه العذاب، ملائكه العذاب برضه نازلين ياخدوه مش عايزين يسيبوه، فملائكه الرحمه بيقولوا لهم سيبوه ده بتاعنا، قالوا لهم لا، هو لم يعمل خير اسقط، هو عمل ايه؟ والراجل ما سجدش لله سجده واحده، لان كانت تخطبك عليه. ولكن شاءت اراده الله ان هو خلاص يعني قبل توبته، لانه كانت توبه نصوحه وكانت توبه صادقه، فقال له اقسم بين الارضين فلا يتم كان اقرب فولا، فقسم بين ارض التوبه وارض الثانيه، فوجدوا اقرب الى ارض التوبه فاخذته ملائكه الرحمه وغفر له. فانت لما تيجي تقنط واحد افطر، بلاش افطر رمضان، واحد من بقاله 30 سنة يقول لك أنا ما بصومش رمضان، 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة يا عم، ويقول لك أنا ما بصومش رمضان نهائي، تقول له إيه؟ مالكش توبة؟ تقول له استغفر الله وصوم رمضان نهائي، وقضي الأمر. لو عفى الله مسألة شيخ. أي كان بقى. لا أشيخ عفى الله مسألة صح ولا يعني؟ يا حبيبي أيوة، يستغفر ويتوب فيتوب الله عليه. تمام. ما تقنطوش، ما تقول له يا ظالم بقالك 100 سنه ما بتصومش رمضان، انت انت انت انت قابل ربنا. ايوه ايه اللي ده؟ ايه ده؟ ده لو كفر، لو كفر قال انا مشرك بالله، ها، ورجع قال لا انا امنت بالله، هيقبل ولا مش هيقبل؟ هيقبل. امال هو ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، مقصود بقى ايه؟ الموت. مات على الشرك، مات على الشرك، مات كافر، فده هيتقبل له توبه، هو مات كافر اصلا. انما لو رجع عن الكفر، في بقى اشد، في ذنب اشد من الكفر؟ طب رجع قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام خلاص. المرتدين، اي واحد مرتد بالشهاده دخل يجي الاسلام ده. نكمل. هو مثلا واحد بقاله كم سنه او فتره ايا كانت ما كانش بيصوم، ودي جاء بقى يصوم، هل يقضي الايام اللي فاتت ولا ده موضوع تاني بقى؟ طبعا طبعا، لان دي فروض صدقه ومش كافر. لو كافر اصلي، واحد كافر اصلي، السؤال ده جميل جدا، واحد رمضانين ثلاثة ما بيصومش، أيا كانت رمضانات اللي ما بيصومهاش، أيا كان عدده، تقول له اقضي اللي عليك؟ هو مسلم، لو مسلم مختلف حكم عن الكافر الأصلي، الكافر الأصلي اللي أسلم على 60 سنة ده، هتقول له اقضي 60 سنة؟ لا خالص، لا خالص، إنما لو مسلم موضوع مختلف، أنت كنت مسلم وأهملت، لا، بتحاول تجيب بقى. بنشوف حاله بقى قادر صحيا، هيصوم ازاي، نحاول بقى نخليه يعني على قدر المستطاع يعوض في ايام الشتاء، برضه لازم نساعده ونعينه على نفسه، بدل ما نكرهه، ما هنكرهه لك انا، ما انا انا ما كنتش قادر اصوم، انت تقول له صوم كل السنين ده اعمل بقى ايه؟ نحاول نعينه على نفسه يعني. طب وكذلك الصلاه؟ والصلاه كذلك، بس الصلاه فيها حكم بقى تاني، كلام شيخ الاسلام يكثر من النوافل وخلاص، ما يجيبش كل الفروض اللي عليه ويكفر من النوافل، واحنا بناخد بالقول ده. نكمل. احنا في المسنونات في اول سنه بس استعجلوا في الاستخير الصبح، هات ذات بالهم اقرا شيء، اقرا اقرا عليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وغفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك علك يتحلل أو كذب أو غيبة أو نميمة أو شتم ونحوه بتأكد وسنة تعجيل فطر أو تأخير سحور. سنة تعجيل فطر وتكلمنا فيها وتأخير السحور. أأخر السحور من يعني يستحب لي أن أأخر السحور أأخر ضيفي قبل الفجر نص ساعة. جميل. حد عنده كلام تاني؟ لا أأخر السحور لضيفي أكيد للوقت المناسب اللي أنا أقدر أتسحر فيه قبل ما الفجر يبدا. قبل ما الفجر يبدا؟ لا يعني أنا مثلا بقعد أكل كتير مثلا وليأكل تلت ساعة قبل الفجر بنص ساعة مثلا. والله خدت سعيد عصير عشان اضحك عليه ولعب معايا اليوم ما دمرش قلنا شايف شقوق باي ورادعه الاسد ورادعه النيل ورادعه شكل واحد اللي تعشى معاه بيلعب بالليل هو الضمايطه دول بعد ما كان ابن هم هيتبقى الضمايطه دول ما لهمش حل. خدته قعد تاخر فيه وقلت له عصير وشفت شوف عصير اكيد ده وقال له رادعه التنين ورادعه الشيخ ده بيقول لي الراجل ده بيجيب لي كوبايه جاب لي البتاع اللي بيجيب لي غلط خدت اتفضل يا ابو هو اصلا انك ولا صحه ولا دهنت ما قطعش يعني كمل الكلام اللي هو ايه تاخر السفر. لا ده مساله ثانيه عشان حتى يبقى لكم الخيط الابيض والخيط الاسود اللي هو ايه اللي هو تاخير الصفوف. ايوه انا اعمل ايه بقى قبل التحرر يعني سيبوه ما حدش يخط مش ليه اللي بتقول حتى يتبين لكم الخيط الابيض وكله مشرف حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض ده بقى من الفجر كام بعد ايه بعد قلنا الجميل اسمه ايه؟ محمد. اسمعوا بقى كويس قوي ركزوا معايا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انس كان بيسحر معاه وبعدين خلص السحور وبعدين راحوا المسجد وصلوا فسئل كم كان بين الفجر كم كان بين السحور والفجر وبين الأذان يعني قال قدر القراءة 50 آية قدروا العلماء ربع ساعة تلت ساعة بالكثير. أنت لما تسمع الحديث ده هل نأخذ منه حكم إن أنا لازم أقطع الأكل بتاعي السحور بتاعي قبل الفجر بربع ساعة تلت ساعة؟ أمال أنا حكم به خلينا في الأحكام وأنا أحب الأحكام أو التفصيل الشرعي. أنا مولانا يحق لي مش هقول يجوز يحق لي أقعد أكل وأشرب لغاية إيه؟ لغاية أذاني. يحق لي إن أنا أقعد أكل وأشرب لغاية أذاني فجر وكل ليه؟ مش عشان إن أنا يعني بتكلم بالسيد لا الآية اللي قالها محمد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر اللي هو أذان الفجر دخول وقت الفجر كل واشرب لغاية ما الفجر يدخل وقت. حلو. هتجي لنا قضية بقى اللي هي بتاعت رضا. طب أنا وأنا باكل لغاية أذان الفجر وأنا باكل وبشرب المؤذن قال الله أكبر أنا هسألك يعني يا سيدي ماشي هو ربنا أداك الحق إنك تاكل وتشرب لغاية الأذان طب بس أنت حشر نفسك في آخر زانق نفسك في الاخر في التوقيت الخطر ليه لدرجه ان انت الاذان ياذن وانت لسه جعان ولسه كنت صاحي من النوم وده موضوع تاني. انا بتكلم على الحاله الطبيعيه الناس اللي صاحيه من بدري وبترتب امورها وبتاكل قبل. جميل. طيب المهم حضرتك حشرت نفسك وزنقت نفسك في الوقت ده نيجي بقى القضيه الفقهيه. انا باكل وبشرب والاكل في بقي ولسه ما شبعتش والميه ولسه ما شربتش وكوبايه الشاي والزبادي والدنيا ولعه ومهوجه وانا ام المؤذن ما اذن وانا حتى في عندي حاجتين خلاص انا ما فيش في بقي اكل ولا الله اكبر. الحاله الثانيه لو في بقي اكل. طيب انا هسالك سؤال لو انت لسه جعان والمؤذن بيقول الله اكبر، هل ممكن تكمل وتاكل؟ طيب لو انت في بقك اكل، هل لازم تخرجه ولا ممكن ابلعه؟ انا عاوز اجابه على الاثنين حسب من تفدني. ناخد من اليمين دودي. طب ما ينفعش يعني لو انا جعان اكمل في اكل الاذن؟ ما ينفعش اكمل. طيب تمام. لو انا في بقك، لو فوق ميه ابلعها، لو فوق اكل ابلعها. عبد الرحمن قال لو انا جعان ما كملش. طب لو فوق اكل ولا الله اكبر، لو اكل طعام يعني حته طعميه سخنه زيتونيه ده باظ الدنيا، حته مثلا جبنه رومي، لا دي ما بلعهاش. انما لو ميه، شفت شاي، شفت قهوه، ابلع حاجه سائله يعني. ها غيره؟ اللي انا معاه في الاولانيه انه ما يكملش اكل، انه ما يكملش اكل. الثانيه يعني على ما اعلم لو انا رافع ازازه الميه ولا ازازه ازن ما نزلهاش خالص الا ما اخلص. تمام. لو نزل الكلام ما عادش ينفع. 10 انت بتضحكوا؟ في حديث والله عشان ما تعلموا نفسكم انكم تضحكوا. انا عارف المعلومه دي من بدايه التراب. في حديث نصا، حديث كده اذا رفعت الاناء فلا يضعه حتى يشبع، حتى لو خلص الازن. فما تدوش تضحكوا قوي خشيه انك تصطدم بشرع او نفسك ما تسخرش من حاجه الا لما تتاكد. ولما تتاكد برضه ما تسخرش، لان خدها مني قاعده، لو اتريقت على اي حاجه وقلست على اي حاجه بالبلد كده يعني التريقه والقلسه ده، ربنا سبحانه وتعالى لابد انه يبتليك بنفس الابتلاء. دي قاعده وسنه كونيه كانت جدتي الله يرحمها وام كذلك يقول لك التريقه ما بتخشش تربه. العوام كده كانوا بيقولوا كامثله ولكن مصدقه للشرع، بس كانوا بيقولوها بكلامهم هم العامي بالفطره بالفلاحي كده. الكلام ده له اصل في الشرع، له اصل في الشرع، سنه كونيه. هتتريق على اخوك المسلم هيجي لك موقف هتلاقي كل اللي حواليك بيتضايقوا، ربنا يكرمك وهتلاقيهم كلهم بيضحكوا عليك. فما حتى بص خلي بلاش موضوع السخريه ده والضحك خالص، خليه اخر حاجه يعني في دروس العلم. اللي احمد بيقوله انت بتضحك عليه، والله في حديث بالنص، سيبك انا موافق عليه او مانيش موافق عليه، انما في حديث نص. خلي لو هو مثلا بياكل، لو الاذان حس ان في مغوه وميه يخرجها، لا يبلع اكله. تمام. حد عنده غيره ثانيه؟ خلاص تمام. بصوا اجيب لك من الاخر، من الاخر مذهب وفتوى على راجح من اقوال اهل العلم. لا تكمل اكل طالما دخل وقت الفجر وان كان في فمك طعاما او شرابا الفضه خرجه، ده صيام او شرابا او شراب المذهب. وده الراجح المذهب فتوى فتوى والاثنين، وده الراجع الفضل طلعه، ده صيام يا شباب، ده صيام. الحديث رد علي حديث اللي احمد قاله اللي هو لو رفعت الاناء وقاس عليه الطعام مش الميه بقى، لان المجزين قال لك كمل، لو في بقك اكل ابلعه، ولو في بقك ميه اشربها، ولو في ايدك ازازه ميه ما تنزلهاش لما تشبع. هي الحديث في الميه اللي خلى عبد الرحمن يقول الميه الحديث. بس العلماء قاسوا عليه الطعام والاثنين على الراجح غلط. ليه؟ عشان صيام، ده صيام وده دخول وقت. والايه شيخ؟ ده دخول وقت. الايه صريحه، والايه دخول وقت خلاص، ده بقى فجر. انا لما هبلع اللقمه دي هبلعها امتى؟ بعد دخول الوقت. لما هشرب الميه هشربها امتى؟ بعد دخول الوقت. انا ادخل نفسي في متاهات وخلافات علماء ليه؟ انت طالب علم، ما تدخلش نفسك في خلافات العلماء، اخرج من الخلاف. الخروج من الخلاف والاحوط ليا ولديني وللصيام اعمل ايه؟ يجي اذان الفجر وانا سليم. بعد عن الشبهات ماشي، ما رد عليه العلماء، مش موضوعنا، مش موضوعنا دلوقتي، ما احنا رد عليه العلماء. هو رد عليه اللي انت تخرج من الخلاف، خروجا من الخلاف. لو حد حطها جه سالنا قلنا الحديث الايه وخذوا واشربوا حتى حبيبي الاحاديث المنع والايات التي تمنع اقوى من الايات المجيزه. انت عندك الحاجه المجيزه بس والحديث ده بيقول صحيح الشيخ الالباني، وانا مقلد للشيخ الالباني في التصحيح والتضعيف، ومع ذلك ارفض هذا الامر. واضح؟ لان جمهور اهل العلم على المنع، جمهور اهل العلم على المنع، وده اقرب للعقل. صح؟ انا اللقمه اللي هبلعها وشربه الماء اللي هبلعها دي جوه الوقت. صح؟ صح. الآية بتقول لي حتى ما قاليش لغاية ما الأذان يخلص. كنا خلافية ما طلبوا شيء، يعني لو حد مثلا بياخذ بالقول ده من كل شيء خلاص منكرش عليه وخلاص، ونسأل الله إن ربنا يتقبل منه صيام. الآية طبعا الآية دي تدخل بقى حديث إن لم يؤذن إبراهيم فكلوا واشربوا حتى يأذن ابن مكتوم. أيوة الحديث والآية. نعم هو بيطلع حضرتك رأي الباسة هم الشباب يصطدموا بالواقع. اي واقع؟ الواقع اللي قاله الاستاذ عبد الرحمن ان هيجي شيخ مسجد يقول لهم كان في الاكل والوقت ما اللي عادي هو يعمل ايه؟ يقول اسمع اللي تسمعه وتسيب الناس ما تشغلش بالك لانها مساله خلافيه. انا بكلمك انت كطالب علم، انت ايه اللي دخلك في الخلافات؟ يعني انت دلوقتي انت كطالب علم غير الناس العوام ماشي؟ إن استطعت إنك تبين بالدليل عندك الأدلة المنعة الآية وكل أشربه حتى الحديث اللي قاله أخونا محمد إن بلال يؤذن ابن بلال فكل أشربه حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى عامل لك وقت مفهوم؟ تمام. سنة تعجيل الفطر ولا تأخير سحور؟ صوتك عالي علو. وقول ما ورد عند فطر. وقول ما ورد عند فطر يعني يستحب انك انت وانت بتفطر تقول الدعاء المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، ده الدعاء المأثور. طبعا نعم طبعا. انا بقى اللي لسه هسأل، هو بقول لك تقول الدعاء ده عند الفطر، عند الفطر قبل ما افطر يعني قبل ما اشرب كوبايه الميه. على فكره يستحب انك تفطر على زي ما الناس صاروا كانوا بيعملوا على بلح اسود، لو ما فيش بلح اسود يبقى تمر، لو ما فيش تمر يبقى ميه، ده بالترتيب. العصير مضر عشان تكون فاهم علميا، ما تفطرش على عصير خالص، عصير مانجا وعصير فراوله وعصير مشكل كل ده ضرر علميا لان بترفع نسبه السكر في الدم لاقصى درجه. يعني انت عارف كانك واقف بالظبط، الاطباء صوروك انك واقف وبنطلبك بانك تجري بسرعه 100 كيلو في الساعه في في في في مسافه 50 متر. ما انتش عمرك عامل كده، ده هلا. فانت صايم 16 ساعه وانت جاي وشارب عصير رفع نسبة السكر في الدم، انت ممكن تجيلك تموت فيه. أعمال ايه الصح اللي النبي صار كان بيعمله؟ بلح اسمر؟ مفيش، يبقى تم؟ مفيش؟ اشرب ماء. والصح هو الماء. مش صح يعني ان انا ابدا بالماء، لا يعني الصح الماء مش العصير، يعني مش ما تبدلش الماء بالعصير. خلي العصير ده لما تاكل وتشرب وتروح المسجد وتصلي التراويح وتيجي تلاقي نفسك بحاجه مسكره اشرب لك كوبايه عصير. ده علميا مع شرع. ماشي؟ وهكذا. ال كنا بنقول ايه؟ الدعاء بقى هقوله امتى؟ انا خلاص هاكل البلح اهو او هاكل التمر هفطر او هشرب الميه. اقول الدعاء امتى بقى؟ قبل ولا بعد ولا اثناء؟ شيخنا انا ما ينفعش اقوله قبل لان لسه الظمأ احسن. هو انا بقول ذهب الظمأ، هو لسه لو انا قلته قبل الفطار هو الظمأ لسه راح للفرخه قدامها وابتلت العروق. فرخه ايه يا احمد انت بتفطر على بلح زياده مش فرخه؟ بس ما اقصدش على الفرخ اللي انت شايفها يا ظالم. انا شايفها بس مش هفطر عليها. شايفها؟ شايفها لسه ما اتذهب هموت واكل. صح. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. يبقى بعد ما افطر قال بس قبل ما باكل وبشرب اقول ايه؟ بسم الله. وباكل اللي هو التمر او البلح الاسود او بشرب شوط الميه وبعدين اقول ايه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. فهمنا؟ طيب يلا علي. وسنة تعجل فطر. المغرب على كام؟ عشان الجلسة جلسة المغرب أو إن إحنا نمشي قبل المغرب ما عندناش مشكلة. لو لو لو قطعنا شوط حلو يعني. المغرب على كام بالضبط؟ 6 ساعات. 6 ستة بالضبط. 6 ساعات. خلينا نشوف عندي. أنا مش معمل لكم. مش عامل المواجهين يعني. المغرب 6 لـ 3 دقايق. طيب تمام. وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا. تتابع القضاء فضلع. تتابع القضاء فورا يعني ايه؟ تتابع مستحب تتابع القضاء فورا. حضرتك حصل لك ايه النوم؟ يعني القضاء. لا خلينا نشرح مش حضرتك وانت صايم رمضان في نهار رمضان، ربنا يعافينا ويعافيكوا، ابتليت بنزلة برد شديدة، تاخد بالك لازم تشرب سوائل ولازم تفطر أو أي حاجة. امرأة حاضر في نهار طبيعي، طبيعي جدا 99% من النساء بيحضوا في نهار رمضان. واحد مرض سافر يومين ثلاثة، مرخص له في السفر في الإفطار في السفر فأفطر أيا كان يعني، أفطر لعذر. فالمؤلف بيقول له انك انت اول ما رمضان الناس اللي افطرت بعذر دي اول اللي افطرت دي اول ما رمضان يخلص يستحب انك تعمل ايه؟ تقضي على طول. طيب ما انت هيجي لك الست ايام من شوال اولى. اولى الشخص صح؟ اولى. انا بدخلكم في قضايا ما هوش مكان، بس انا عاوز اثقفك بس بدون برضو تفاصيل واسعه يعني. لو انت عندك 3 4 ايام انت افطرتهم بعذر وعندك الستة من شوال، أقضي ولا أو امرأة حاضر 5 6 أيام 7 أيام عندها 6 من شوال وعندها 7 أيام حج، تقضي اللي عليها ولا تصوم الستة من شوال الأول؟ تقضي الأول. عايز يا رضا اقفل يا حبيبي قول يا علي. تقضي الأول يا شيخ لأن الفرض أولى من السنة. ها تفضل عمر. السيدة عايشة كانت بتأخر القضاء شعبان اللي قبل رمضان ب 12 أظن يعني بس ابو خليل هو اظن الشخص اللي هو بيعمله في رسوم شوال رسوم شوال الاول عشان هو ده خاص بالشهر ده، بس انما القضاء ممكن يبقى معاك لحد رمضان. ابو الكيك 6 من شوال جت دي نفحه كده ربنا بيرزقنا بيها بنصومها عادي، بس المهم تقضي بعد قبل ما يجي رمضان الثاني. طيب لا خلاص في حد قلت لك انت ما بتتكلمش انت شايف. لا انا لا طالب يا شيخ. لا والله ما طالب. اتفضل يا شيخ. يا جزء يا شيخنا الجمع بين القضاء والنفل بمعنى هي واحدة يعني الأول تقضي ما عليها تقضي ما عليها من أيام رمضان، ثم إن بقي أيام في شوال تصوم 6 يعني شهور. تصوم 2 بـ 100 واحدة بقى؟ لا يعني دي يعني تقضي أولا يعني تقضي أولا ثم إذا توقع من شوال تصوم 6 طيب شهور. يعني زمن العالي قال نعم. على كل حاجة عبد الرحمن تقضي اللي عليها أولا يعني أبو حميد تقضي اللي عليها أولا يعني ده الوجب والفرض. مش كده العلماء اختلفوا في الشوال 6 من شوال. ما دخلناش في خلاف العلماء. قول رأيك قول اللي انت شايفه. انا يعني تكمله وتقضي بعد تقضي بعد من شوال بعد كنا في اثر اظن لبعض الصحابه ان هو كان بيأخر يعني عمر اللي هو اثر بتاع عشاء لا لا لا لا حتى انا كان بيأخره في اليوم عارف هو ركز معاك عشان بس عشان الوقت في عندنا حاجة اسمها واجب موسع وواجب مضيق برضو ده من أصول الفقه. يعني ايه واجب موسع وواجب مضيق؟ بسم الله العظيم شهر شوال ده واحد شوال ممكن يكون ده ايه؟ عجبك يا أنس؟ وممكن دي 30 شوال أو 29 شوال صح؟ ممكن 29 او 30 الشهر ده كتير اهو بيسموه واجب موسع. استفيد ايه من اللفظه دي؟ استفيد ان انا خلاص بكره واحد شوال يوم العيد يرفع صوم؟ لا ده يوم واحد شوال ده العيد مفيش في الصيام. 2 شوال خلاص وعندي استعداد للصوم. واحد بيقول لك انا عندي واحده عندي 7 أيام حيض والستة في شوال، قلنا احنا لسه بدينا بالصلاة على النبي في شوال ثم انتم الا تعمل ايه هذا اللي عليك الاول سبع ايام قضاء ها وبعدين هتستلم يبقى كم يوم 13 ولسه قدام الشهر ده ده فاضل موسع صح يعني ركز معايا ومحدش يسال انا مش هسيبك تسال لنا صحتها تفضل الأول عندنا حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنه صام الدهر السنة الدهر هنا السنة لو عمل كده كل سنة يبقى كان صام طول عمره فهو من صام رمضان كلمة من صام رمضان مش هتتحقق إلا إذا جاب اللي عليه ثم أتبعه بست من شوال حلو؟ لغاية كده حلو؟ افهم يا خالد اللي أنا عايز أقوله ما تفهمش اللي انا مش لسه ما قلتوش ركز معايا كده تمام فضل حد بقى سيادتك لغايه ما بقى شوال قاعد ياكل ويشرب كان طبعا 25 مفجوع بيموت في الاكل فما صدق ان العيد يجي وشوال يجي ونزل اكل وشرب وبعدين بعد ما بيبص لا شوال ما عادش في الا 10 ايام بس وهي عليها 7 ايام حي وستة من شوال يبقى 13 يوم ده بنسميه ايه واجب مضيق الوقت ضاق عليك صوم الستة بتقول لك دلوقتي الستة بتسألك عليا 7 ايام حيض وما عادش ال 10 ايام في شوال قلت لها هاخد السبعة راحت الستة من شوال نقول لها ايه شوال بقى دلوقتي اللي فيه الوقت اللي فيه واجب مضيق بقت الايام دي لا تحتمل الا صيام الستة من شوال تأمرها مباشرة بأنها تجيب الستة من شوال اللي هي المعلومة اللي محمد قالها ما عادش شوال يحتمل أكتر من كده نلحق نجيب الستة من شوال عشان نحقق الحديث ماشي هتقول لي طب الحديث من صام أنا تغاضى عنه في الحالة دي وأناخد بحديث عائشة كان اللي عمر قاله أنها كانت بتقول إيه كان يكون علي الصوم من رمضان اللي هي أيام الحد بتاعها كنت لا أقضي إلا في شعبان فهمنا يا شباب فهمنا خالد؟ مش فاهمين حتى لا بيبقى مش فاهم حد فاهم؟ اللي فاهم يجي فاهم يعني ده ربنا على الشر اللي فاهم يجي فاهم يعني قوم يا عبد الرحمن مش عبد الرحمن؟ فاهم يعني يا عم انت براحتك انت المدرس دلوقتي انت المحاضر وانت الشيخ اقمت دور الشيخ في العباية انت دلوقتي الشيخ يا عم كلنا اللي نفسك فيه ولو ما هو عايز وخد راحتك انا مثلا ما بضربش انت راجل كل عشان كل طريقه عشان تضرب اضرب كل شيخ له طريقه انا ما بضربش انت بتضرب اضرب يلا بينا حاليا لو كلمه انا فاهم اول حاجه لو هي عليها قضاء سبعة ايام مثلا ولسه الشهر في اوله بعد اول يوم عيد طويل فهي تقضي الاول وبعد كده هي قضاء في رمضان ولا ايه؟ ايوه في رمضان بعد كده تجيب الست ايام هم القضاء في ايه؟ ولا بالظبط ده انت متقدم كل الشهر مفهوم؟ خد المجنة اللي تقضي اول وبعد كده تصوم ست ايام ويبقى لسه في شهر طويل لكن لو بس واجب موسع يعني الشهر لسه واسع والدنيا مرحرحه انا هتجيب ستة من شوال وتسيب اللي عليك ما تجيب الاول اللي عليك الدنيا لسه قدامنا الشهر طويل ياخد ياما ده لو صامت على طول ورا بعض السبعه والسته هو 13 يوم لسه قدامها 17 يوم فاضية فيهم قاعدة في شوارع حاجة تاكل وتشرب براحتها بقى تاكل محشي وتاكل حواوشي وتاكل فلم على العربية وتاكل مثلا شاورما وشاورما يا يلا يا باشا يلا اقول لك لو هي بقى يعني من الشهر وهي ما لحقتش او كانت كسلت كان عندها اعذار في واحدة مثلا مش قادرة فعلا في 20 يوم من شوال الاولانيين ما مش قادرة خالص ما فيش كل يوم عندها مشكلة وكل يوم عندها مشوار وكل يوم عندها قضية ما فيش صيام مش عارف خالص ما عادش قدامها ال 10 فائت ما عادش قدامها ال 10 تنبقى واجب مضيق الوقت ما عادش يتحمل. نعمل ايه بقى لو قلنا هقضي 7 ايام؟ السته راحه ميزه السته راحه. فعشان نمسك العصا من النص بقى لله ايه؟ هات السته بتوع شوال صح. ما انا بقولها هقضي صح انت بتشتغل السته اللي انا السته اللي هو بواجب الشهر وبعد كده تقضي كده وعندنا اثر العاشر فهمت؟ طيب شكرا يا ابويا نكمل. يعني مش تغيير النية في الموضوع ده تغيير النية ازاي؟ هنفترض مثلا ان احنا جينا يوم 16 او 17 ويا ما صابتش الست دي معناها 67 او 13 يوم وبدات بصيام الست ايام يعني لسه معاها 13 يوم هي تصوم الستة والسبعة 13 فهتبدا بالسبع ايام رمضان. اه فخدت النية خلاص بسبع ايام فهتبدا بعد ثلاث اربع ايام تاني بعد خمس ايام اصبح ما عادش قدامك الا اربع ايام. هل مثلا تكمل عليهم من النية السابقة اللي هي بتاعت صيام القضاء وتكمل؟ طب انا هعتبر دول من شوال؟ هعتبر دول من شوال عشان الوقت اتأذى؟ لا خالص نهائي. قولا واحدا طالما نوت ان ده قضاء يبقى قضاء نوت ان ده شوال يبقى شوال. روح على ست ايام خلاص. ماليش علاقة. انا بتكلم عن نية. ايوه بلال. ينفع تجمع نية الاثنين مع بعض لما صلاة انت ايه رأيك؟ ايه رايكم في المساله دي؟ عددهم على بعض يعني 13 يعني جزء كامل من فرض القضاء بس لا يجوز حتى في الصلاه. ده قضاء وده نوافل ما ينفعش. مش حاجه على اذنك بيلعب في واجب موسع وواجب ضيق يبقى كده مش يعني ممكن ان انا اصومهم اثنين وخميس الست ايام مش لازم مش لازم السته ورا بعض. احنا جبنا سته ورا بعض. لا مش قصدي مش قصدي بدل ما احنا يمشي بعد ان انا قلت سبع ايام قضاء وست ايام يبقى 13 ان يجب علي ان انا اصوم دول ورا بعض وان انا يجب اصوم دول ورا بعض نهائي. لا مش قصدي كده انا فاهم. احنا بدل ما قلنا 20 يوم وهتصوم السته عشان ما حدش هتلحق يبقى انا ينفع. انا بقصد مش بفترض المساله اللي بقول انا ينفع اعمل كده ولا لا؟ ان انا اصوم اثنين وخميس متقطعين يعني بس في الشهر. اهم حاجه تلحق هتجيب اللي عليك ولا ولا هجيب هجيب انت بتتكلم كرجل بروفيشنال. انت بتتكلم كرجل وصمت ال 30 يوم وما عندكش ما افطرتش لعوز. أيوة. فانت ما فيش في شوال كله حاجه شغلاك الا الست ايام ما باخد تجيبهم 2 و5 تجيبهم بنيه حتى ال 13 تصومهم مع ال 13 14 15 تصومهم يوم ويوم تصوم يوم الثلاثة في الاول ويوم الثلاثة في الاخر ويوم الثلاثة في النص. في ناس بتجيب الست ايام. انا ماليش علاقه بالناس في موضوعنا. لفظ الحديث حتى يا شيخ لفظ الحديث ثم تفل التعقيد مع الدراهم حق يعني تفل التعقيد ثم ثم اتبعه. ايوه ايوه ايوه تفل التعقيد مع الدراهم عن راحتك مش ملزم تتبعه لو اتبعه يعني مش شرط التتابع. تمام ان كان يستحب فلا يجب. يعني هو بيقول لك ايه؟ وتتابع القضاء فورا. التتابع هنا معناه ايه؟ معناه انه يستحب حتى ما لكش يجب. مش احنا بنتكلم في المستحبات؟ ايوه انه يستحب انك تقضي اللي عليك. ليه تقضي اللي عليك؟ انك يستحب يا رضا انك تقضي اللي عليك على طول بعد رمضان. ليه يستحب يا رضا؟ ورضا بس اللي هيجاوب عشان يبقى يخبط رضا او بالرضا فوز عشان يبقى يخبط رضا او في رجله. ما تقولوش ان انا اللي لك هات ونصين هو انا بلعب حافي طبيعي خالص. انا اللي هلوك باللعب عايزك تجيب رضا ده ونصين. انت مالك ومال بنلعب ولا ابو رضا؟ السؤال ايه؟ السؤال ايه؟ ده انت مش مركز خالص يا ريس. السؤال يا حبيبي السؤال كان ايه؟ السؤال يا انس ازاي؟ حد يفكرها بالسؤال؟ ليه يستحب انك انت لو عليك لو انت يعني حصل لك اي ظرف طارئ في رمضان تعبت سافرت اي حاجه مرضت وفطرت يومين ثلاثه يستحب انك بتقضيهم بعد رمضان على طول؟ ليه يستحب؟ عشان ايه؟ احسن عشان ايه؟ مش ضمن عمره ممكن يموت. طب يموت ليه وعليه ايام؟ ما يا عم اخلص تستنى تقول لي يا عم السنه طويله ما يجي رمضان الجاي ده لسه 11 شهر انت ضامن تعيش وبسرعه كمل. وحرم تاخيره الى اخر بلا عذر فان حرم تاخير ايه ده؟ ثاني كده إلى آخر. الأول يا عم وسنة. وسنة تأجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره. تتابع القضاء فورا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب يا شباب، وتركز في كلام المؤلف علشان ما تخلطش بين الواجب والمستحب وتقوم حافظها هو كده وتقوم في ذهنك إن ده واجب وده فرض وعلى. لا، في فرق بين المستحب والفرق بين الواجب والإلزام، يعني إن أنت ملزم بده ولا يستحب لك أن تعمل ذلك. جميل، تمام. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. أيوة، حرم تأخيره اللي هو إيه؟ القضاء. أحسنت يا عمر، ضمير يكون على أقرب مذكور، وأقرب مذكور لنا كنا بنتكلم على القضاء، فالضمير عائد على أقرب مذكور اللي هو القضاء. يحرم تأخير القضاء إلى آخر، آخر اللي هو إيه؟ إلى رمضان آخر. يعني بلا، يعني مثلا انت حضرتك حصل لك اي ظرف طارئ وافطرت 3 4 ايام في رمضان ده اللي جاي ده، ربنا يعافيك، قال لك يحرم انك تاخر انك تقضي الايام اللي عليك دي لغايه ما يدخل رمضان الجاي. ها، بحجه ايه يا عم؟ ما انا ما قضيتهمش، لو ما قضيتهمش السنه ده هقضيهم السنه الجايه. ده يحرم. ليه بقى يحرم؟ لان في رمضان تاني دخل. طيب لو لو لو لو انت خلصت رمضان، يعني رمضان الجاي ده 2023 اللي هو بعد اسبوعين ده، وبعد اقل من 10 ايام، ركز كده، مش مهم بقى الناس دي. ربنا يبارك فيك، سبت الافتتاح وسبت المصالح وربنا يجازيك خير ونهي الدرس، وده يعني شيء يحبه الله ورسوله، انك تسيب مصلحتك وتجارتك ودنيتك وكل الدنيا اللي وراك وتيجي تحضر الدرس، هتلاقي بركه. لا لا، مش انا اللي اقول لك عليك، انت اللي هتحسها وانت اللي هتشوفها. ها، وسبك ابو بلال، ابو بلال ربنا يبارك برضه، سيب تجارته وسيب محله وكل كل قفله وبيجي من اخر الدنيا. فعارفين قصة أصحاب السبت؟ هي دي. كانش السمك، هو ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، السمك سبحان الملك ما يجيلهمش اليوم السبت. ويطلع لهم بدماغه كده؟ والله ده دي حقيقة، ده واقع، ويطلع لهم بدماغه حاجة بقى إيه دي؟ فما يقدروش يقوموا فيصطادوه يوم السبت. فهو الشغل الشغل فالكيكي قال لي انا مش كده، قلت له غلط غلط، جزاه الله خير انه سمع الكلام، قلت له غلط، ده ربنا هو اصل ده لسه مفتتح امبارح والدنيا لسه سخنه مهوده، اكل لسه نازل من على النار يا ريس. لسه نازل من على النار وجعان ونفسك تاكل، فلا ركز. فده ابتلاء واختبار، شوفك هتسيب وتكمل ولا مع اول انتباه هتقع. بس ف ايوه يعني شيخ، والبركه برضو يعني مع الامر دول، وكمان صله الارحام تزيد البركه كمان. طبعا ده موضوع تاني بقى، صله الرحم والكلام. تمام. فلو انت حصل لك ظرف في رمضان اللي جاي ده وافطرت في العذر، قلنا انك انت لو مش من اول رمضان، يعني اول ما رمضان يخلص بنقول لك مستحب انك تعدي القضاء، انك تقضي اللي عليك. طب انت قضيت لغايه شعبان بس الفتره دي حد يقول لك يحرم انك انت يعني انت مش هتفضل شعبان وجيت قضيت في شعبان بالفعل. طب من شوال لشعبان حد يقدر يقول لك انك انت حرام؟ لا حد يقول لك انت حرام. طب لو دخل رمضان انت لسه ما قضيتش ساعتها نقول لك حرام لان انت اخرت القضاء لحين ما دخل رمضان تاني. مفهوم؟ هل عليك حاجه؟ لو حصل بقى واحده عليها كانت اي عذر واخرت القضاء لغايه ما رمضان الثاني دخل سواء واحده او واحد امراه او رجل واضح هل عليه حاجه؟ نشوف كمل. ويحرم تاخيره الى تاخيره اي القضاء الى اخر يعني الى رمضان اخر بلا عذر. طب لو في عذر ولا مشكله خالص ولا مشكله خالص. فان فعل فإن فعل يعني فإن فعل يعني إيه يا رضا؟ أو يعني إيه يا الاسم؟ يا راجل خد لك سنة كده على بال ما أحفظ أنا في الأسماء يعني أستاذ. قول لي يا رجل رغب بس اللي أجاوب. لو أنت فطرت في رمضان الجاي ده لأي عذر وفضل العذر ده معاك لغاية رمضان 2024 هل عليك حاجة؟ فاهم السؤال؟ لا انا بركز معايا. انت حضرتك افطرت العذر كنت مسافر برد ربنا عافيك ففطرت لك خمس ايام فضل العذر ده والعياذ بالله والعياذ بالله فضل واحد مريض لغايه ما دخل رمضان اللي بعده ومش قادر يصوم الخمس ايام اللي افطرهم هل عليه حاجه؟ لا لا مش عليه حاجه خالص هيفضل زمان نهائي ماشي تمام بلا عذر فإن فعل ما فيش حد يبدأ قراءة بلا عذر. أنت بدأ قراءتك بلا عذر؟ لا في من احنا يبقى بلا عذر دي فإن فعل فإن فعل بلا عذر سبحان وسنة الوقف القبيح والبدء القبيح في القرآن حتى في القراءة العادية ما تبدأش قراءتك ولا كلامك بكلام غير مفهوم يعني ممكن يبقى واحد يقول له بلا عذر هي اللي بلا عذر احنا في من يبقى فإن فعل ولا حتى الفلات من الأول وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر تمام. فإن فعل فإن فعل يعني واحد ما عندهش عذر ما عندهش عذر إنه يأخر القضاء بس أخر لغاية ما دخل رمضان اللي بعديه إيه اللي عليه؟ وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وإن واجب يقول لنا المعنى دي أنا بحاول أسخنك في دروسنا عشان إيه تسخن معانا وتفتفل دماغك دول فقهاء دول ربنا يبارك علماء انا عايزك بقى ايه تسخن معايا ايوه قول لي بقى الجمله دي لو مفيش عذر ان انا اخر نفسي فاكفر عن الذنب دوت ويتعامل مسكين عن اي يوم انا فطرت حلو ممتاز شوفوا من اول جلسه ربنا يبارك ما شاء الله جلستين يقعد مكاني درس ما شاء الله وتبص عليه في حد حاسه ناقص السعيد مجمل هو انت عديتهم واحد حمراء صحيح حمراء بس عليه يعني انت عديتهم لا بس انا مشيت حل ربنا يبارك ركز يا ابني معايا الراجل راح الحمام يا حبيبي هو لما هو ما تقعدش تشاور بقى بطل راب اقعد ساكت عايزين نخلص حضرتك فطرت في رمضان اللي جاي ده خمس ايام لعذر وبعد كده العذر زال فانت اخرت القضاء لغايه ما دخل رمضان 2024 وكان ممكن تقضي وما قضيتش ودخل رمضان تعمل ايه يا ريس الخمس ايام اللي انت فطرتهم لسه في رقبتك بس هيتضاف لهم حاجه تانية ان كل يوم فطرته هتطعم مسكين مسكين واحد بس عن كل يوم فهمنا اكله كويسه اكله جمبري اكل الجمبري زي الفل وجبه تشبع المسكين على قدر استطاعتك وجبه تشبع المسكين يا محمد يا حمام انت ويحيى وجبه تشبع المسكين ما احترمتوش نفسكم مش هتكتبوا النتيجه خلاص هظهرك زي ما طلعتك التالت على الكليه نزلك اسفل مفهوم؟ شيء بيسأل الكويت ما كانش يعرف ان في اطعام مسكين مع الصيام يعني برضه كده ما كانش يعرف يعني ما كانش يعرف كده بالحكم هيطعم عن كل يوم مسكين يعني يطعم وجبه تشبع المسكين على قدر استطاعتك. حضرتك ما بتاكلش الا فول وطعميه وجبن، هات له يا عم فول وطعميه وجبن سندوتشات. حضرتك بتاكل العادي لحمه فراخ فراخ سمك بتاع والدول، اتحداكم كنتوا قعدتوا بتاكلوا الكلام ده يعني خلاص ماشي بعد اللي احنا فيه. وجبه تشبع تمام كمل يا رب عبد الرحمن معلش النوع. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كمان ربع ساعه وهننهي وننهي خالص اظن. ايه رايكم؟ نعم نكمل بعد المغرب. اللي عايز يكمل بعد المغرب يرفع ايده. خلاص خلاص الصيام على رمضان ده خلص يبقى نكمل بعد المغرب. شكلكم عايزين تكملوا قوي ما شاء الله قوي قوي قوي. ايوه سلاح وبرده انا عايزكم يا اخي اسمع انا عايزكم الفقه مش تقيل لولا ان انا بقعد عايز اشرح انا مخليه يعني انا مخليه حلو. نكمل بعد العشاء ها؟ يعني انا مخليه احمد يعني بالتالي يعني الكم الكبير فيه يخليه كده ما عادش متحمل يعني ما عادش صار. بقول لك احمد ايه؟ انا هاجي اخد منك كتير لحد بعد المغرب على طول. ايه؟ طيب خلاص اسلم يا رب. هو يجي على لا لا بس اكيد عشان معلم يلا شوف ما رضاش يجيبه قدامي تاني. حكم ده ما خدش حاجه والله. هو خمسة على السنة بس لو جه مساله ثانيه بقى لو هو معذور ومش قادر يصوم هيسقط عنه القضاء الايام الخمسه مثلا. انا القضاء عنه انما هنقول له طب ما تقول له بس ايوه هو بلا عذر ما تشوحلوش ما تشوحوش يا محمد خليل. ده الراجل اللي بجيب لكم الميه والراجل اللي بتبع لكم كتب ربنا عدل شوحوا له بيجيبوا الكوره اكمل مدافع قلت له كسر وما بيتاثرش حد زي الله بتشوح له فين الشيخ ما شرحش بص يا حبيبي بص يا حبيبي راجل هو متلبس عليه حاجه بس بسيطه ساعه ما يفهمها ابو خليل ربنا يبارك فيه. انا عندي انت فطرت خمس ايام في رمضان حلو عندي حالتين عندي ايه حالتين ركز يا شباب انت العذر ده وسليم ما عندكش اي مشكله طب المرض لمرض يعني والمرض راح ولو رمضان اللي بعدين فانت هنا سليم معاه وبرضه ما انقضتش الخمس ايام لغايه ما دخل رمضان ده لك حكم المرض فضل مازال معاك لغايه ما دخل رمضان لك حكم لغايه كويس العذر زال ما فيش مرض وانا تكسلت لغايه ما دخل رمضان حكم ايه الخمس ايام مازال في رقبتي ها هتسال عنه امام الله وهقع مع كل يوم مسكين. طب المرض فضل معايا لغايه ما دخل رمضان ما عادش خمس ايام سقطين مني تماما ما فيش بعمل ما هو ماشي في الاكل اصلا وقاطع مع كل يوم مسكين. ايه ده؟ هو الراجل لو هو عارف ان هو مش لا حاجه لغايه رمضان الجاي مش هيقدر برضه يسكت. انا عارف ان هو ايوه يعني يعني يعني المرض مازال معاه وهو عارف هو عارف ان هو طيب ماشي ما انا عارف ان المرض ما انا عارف ان انا مريض اهو ماشي ايوه هو بقى قطع من دلوقتي ما جاي زروق يعني ما قطعش من دلوقتي ما قطعش من دلوقتي ما جاي ربنا يشفيه حد عالم في حاجه بلا ربنا الا الا الحلال الا الحلال المريض مرض مزمن ها والكبير في السن والمرض العجوز خلاص يعني المرض عندها 100 سنه لسه هيصغر مش راجل عنده 90 سنه لسه هيصغر خلاص يمشي بقى لو عايز من بدري فهمت؟ لما بتكلم عليك يا شباب ربنا يبارك سليم معافى زي الفل قوي تمام التمام ومرض عادي ممكن ربنا يشفيني اما انا لو انا كبير في السن مره كبيره في السن عندي مرض مزمن والعياذ بالله سرطان قلب مش عارف ايه الحاجات اللي ربنا عافينا منها دي يعني ممكن اتعافى وحرم تأخيره سيدنا رسول الله حضرتك بتتكلم عن خمس ايام لو دخل رمضان وهو يطعم على الخمس ايام لو دخل على رمضان تمام؟ هو عنده مرض مؤقت مش مزمن يعني يطعم خمس ايام. طيب بعد رمضان اللي هو الثاني اللي دخل عليه دلوقتي بعد رمضان دلوقتي صحته بقت كويسه يقضي ربنا وضعه يقضي القضاء لا يسقط القضاء لا يسقط لكن الاطعام يسقط القضاء عن المرض المزمن لانه ما فيش عنده قضاء بقى خلاص ده مريض مرض مزمن بقى خلاص ده مريض مرض مزمن ما في لما هنيجي ما اعرفش هنيجي ولا مش هنيجي حاجة اسمها مرض يرجى برقه ومرض لا يرجى برقه برقه يعني شفاء مرض يرجى شفاء حاجات كتير نزلات بارد اي حاجة ومرض لا يرجى برقه في الامراض المزمنة المستعصية اللي الاطباء يقول لك ده مرض مزمن يعني ده ما عادش منه علاج يعني مرض لا يرجى برقه ده له حكم وده له حكم طيب حد من اهله يقضي مكانه افضل يقضي ولا جاي لك بيجي يقضي يقينا ان شاء الله جاي لك وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك برأس ماله ولا يفاوض حسنا إن مات المفرط يبقى أنا معايا دلوقتي واحد مفرط معايا إيه؟ واحد فرط أفطر لعذر جه بعد رمضان كسل لغايه وقال لك ايه يا عم انت عليك خمس ايام الشهر الجاي صبر بكره الاسبوع اللي جاي اميت فجاه عشان كده كانوا بيقولوا استحب القضاء على طول هو مات فجاه انت تتحكم فيه؟ لا ما تقدرش تتحكم فمات فجاه قال لك وان مات المفرط ولو قبل رمضان الاخر ما لسه ما وصلناش رمضان الثاني بس فات شوال وذي القعده وذي الحجه ومحرم وصفر وربيع اول وربيع تاني كل دول وما بيقضيش اللي عليه سبع شهور هم خمس ايام بس او سبع ايام لواحده حق جميل مات فجاه قال لك نعمل ايه بقى؟ قال لك يطعم عنه من راس ماله قبل ما التركه تتوزع استنى كان عليه دين ها؟ ده افطر خمس ايام او افطرت اسبوع والوجبة بمئة جنيه النهاردة يبقى مية في سبعة بسبعمية جنيه نطلعهم على طول للمساكين مش سبعمية جنيه نطلعهم وجبات لازم اطعام مفهوم؟ تمام ولا يصاب مش شرط تقطع عنده بقى تمام؟ يعني أنا لا يجزل لو عاوز تصوم براحتك الشرع ما يجزلش عايز تصوم جزاك الله خير وخمسات حسنات برضه. وتطلع. الإطعام ده لازم. إنما اللي مش لازم إيه؟ الصيام. فإن كان على الميت نذر. حكم النذر مختلف عن حكم صيام رمضان. يعني نذر؟ حد قال لو ربنا شفاني هصوم 10 أيام. يصوم 10 ايام اصوم شهر اصوم شهرين واحده قالت لو ربنا رزقني بولد هصوم شهر اي حاجه بس لازم حكم النذر هنشوف له دلوقتي اثر الفقه المترتب عليه غير حكم صيام رمضان الشيخ لازم يبقى في لفظ النذر ولا هو مثلا نذر عليا نذر اطهر نفسي من ايه نذر عليا من ربنا شفاني من ربنا رجعني بالسلامة من ربنا رزقني نجحني من ربنا أي حاجة تقول نذر علي إن نعمل كذا ربنا فالنذر ده هنتعمد الوقت إنه يبقى صيام ماشي إن أنا أصوم شهر 10 أيام 15 يوم أي حاجة أي صيام نازل دلوقتي أي صيام يا رب يكون يوم ماشي نظام بقى مختلف خالص في الأثر الفقه المترتب عليه ايه هو نشوف وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاه ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركه يجب لا مباشره ولي اظن كده ممكن ننهي تمام طيب طيب نقولها بسرعه ولينا عشان جلسه المغرب ونكمل بعد المغرب ولا ما نكملش؟ كفايه كده يا شيخ. وفي في صفحه هي اصلا خلاص هي حول المغرب. نكمل؟ لا لا مش هنكمل بس ان شاء الله سهله نجيب المره الجايه بالصلاه على النبي بإذن واحد أحد. مش هنطلع من المسجد اللي احنا خلصنا كتاب الصيام ده فوق. تمام ماشي يا حبيبي خلاص متفقين؟ طيب وبرضه مش هنغيب فيه ان شاء الله. عايز ايه يا خالد؟ ايه؟ اه طب ما تنساش بصبع الكمبيوتر ولا حاجه ماشي؟ تسأل عنك حاجة؟ لا أنا بس. لا إذا شفت عنه حاجة بس. لا لا لا لا شكرا. أنت شفت حد يشرح حاجة؟ يلا رجال. أنت هتاخد الرجالة معاك الزباين ولا إحنا نشرح لمين؟ ده أنا طالب عندي دلوقتي رياضة. طيب يلا. عليكم السلام. ده خد الزباين. لو أعرف ما كنتش أردتك يا خالد. طب لو مش قادر تشيل حاجة بتصل بينا تشيلها. اشيل عنك خير. يلا السلام. امشي السلام. التليفون بسرعة عشان جلسة دلوقتي. التليفون ماشي؟ ركزوا معايا شباب. يلا يلا سجلك. انت حضرتك ركزوا معايا قوي عشان خمس دقايق تاخد الزيتونة وتضربها. ماشي؟ انت حضرتك افطرت 10 ايام في رمضان 10 ايام اهو في رمضان ماشي تكاسلت عن القضاء لغايه ما دخل رمضان اللي بعده ايه اللي يحصل؟ يبقى اجيب القضاء والافطار هتقضي القضاء واطعام ايه مسكين عن كل يوم كل يوم تمام سليم حلو المتكاسل المتراخي ده المفرط ده مات في النص المسافه دي ايه اللي عليه القضاء القضاء لا يلزم الصيام حلو كده تمام في رمضان واحد بقى او واحده قالت لك انا ادري علي هصوم 10 هصوم 10 ايام لو حصل كذا وحصل يبقى ال 10 ايام دول ايه نذر ما تقل ما تصوم حصل الشيء وربنا ادالها اللي هي عايزاه فرطت في النذر ماشي قعدت تسوف تسوف تسوف الى ان ماتت فجاه نعمل ايه اقرا وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاه ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركه يده لا مباشره وليه هنا قال لك يستحب هنا ما جابش سيره القضاء خالص ولا ايه ولا يصام في رمضان قال لك ولا يصام في رمضان قال لك ايه لا يصام انما هنا في النذر قال لك ايه سن الصيام استحب الصيام ليه في رمضان تقول لا يصام وفي اللي في النذر تقول يستحب الصيام ليه حد يعرف اللي يعرف ابن لزين أنا مش فاهم أنت بلال. ولا أبوي. أنا ممكن النذر ما يستكفر. أنا مش فاهم. أنا مش فاهم. أنا في سجن أبيض بنات. لو نزلت. شباب الصغير. طلع لنا. شباب الصغير. لو نزلت إن أنت الصيام فهو النذر والصيام يبقى الصيام بيبقى واجب. إنما القضاء متبقى في مرض أو حاجة وهتقضي بعد رمضان 5 أيام مثلاً. فلو ما قدرتش يعني لو مرض مزمن فانت ممكن تقضي في يعني في بديل للصيام انما النذر الصيام فهو صيام النذر ناتج للمقابل يعني انا طلبت منك يعني ما ينفعش اخد منك سلعه من غير ما اديك فلوس فانا بعد يعني بطلب منك الحاجه يوم رمضان شيخ بتبقى حاجه ربنا اللي فرض عليك ايوه متجدد حلو كده صح ايوه لسه مش 100% دي كده 20% الجملة اللي هيقولها بناء على ال 20% قالها ياخد 100% دايرك ما قالهاش هنشيل منه ال 20% ايه بقى؟ ايه الأثر المترتب على الحاجة اللي بتوجبها الشريعة والحاجة اللي بتوجبها أنت على نفسك؟ أنت دخلتك صح إنما بتعمل حادثة في النص يبقى يا ريتك ما دخلتش الشارع قول يا ابني قول يا محمد العبادات التي أوجبها العبد على نفسه فهو يؤديها عن نفسه أما النذر وغيره فممكن يعني فهناك من يؤديه عنه. أنا الإجابة دي فاهم حاجة؟ أحمد مش تجد تبطط من رمضان وزن من رمضان عشان تصوم أيام النذر وبعد ذلك بودي هو يعني ان صيام رمضان هو مكلف به فمش عارف يصوم لكن ايوه هو اللي كلف نفسه فممكن حتى يصوم عنه شاش انا سمعتها بس زي ما يكون قال لي العكس الشيخ لا لا لا هو صح الاجابه صح اجابه الشيخ محمد كمال واجابه عبد الرحمن صح بس انا هصيغها بصيغه شرعيه في حاجه صيام رمضان من اللي اوجبه صيام النذر من اللي اوجبه انت اللي اوجبته على نفسك ايه الاثر واللي هو الكلام اللي انت قلته اللي اوجبه الشرع اللي الشرع أوجب عليك واللي انت أوجبت على نفسك اللي أوجب الشرع لا تدخله النيابة اللي أوجبت على نفسك تدخله النيابة يعني ايه؟ يعني الشرع أوجب عليك الصلاة ينفع حد يصلي مكانك؟ انت نذرت انك تصوم وما صمتش ينفع حد يصوم مكانك اللي أوجب الشرع لا تدخله النيابة النيابة انك حد ينوب عنك مش هتدخل كلية القضاء وتبقى وكيل نيابة يعني لا لا تدخل النيابة إنما اللي انت أوجبته على نفسك ينفع واحد ينوب عنك فيه ونكمل عشان جلسة المغرب في القادم سبحانه الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ومع ذلك النيابة لا بعدين بقى لأن الجلسة